الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قولهم المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، هل هو حديث؟ الجواب لا، هذا ليس بحديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصل له ولا سند له أصلا، ولم يقله عليه الصلاة والسلام، ولم يقله أحد من أصحابه فيما نعلم، ولكنه مروي عن الحارث بن كلدة وهو طبيب، فهو من كلام الأطباء، فهو من كلام الأطباء. ولكن يغني عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نخفف من المأكل ما استطعنا، فقال صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمنا صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فكلما خفف الإنسان طعامه، وكلما كان الطعام الداخل إلى المعدة قليلا، كلما كان ذلك أصح للمعدة وأبعد عن الداء. وأما هذا الكلام فإنه ليس بحديث يعني يجوز فيه نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لأنه لم يصح، وإنما يقال قال الأطباء كذا وكذا، والله أعلم.